بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن اليوم في الحلقة العاشرة بعد المئة بحمد الله تعالى، ووصلنا إلى البيت 31 في القصيدة 35. وقال المتنبي: إذا طلبوا جدواك أعطوا وحكموا، وإن طلبوا الفضل الذي فيك خيبوا، ولو حاز ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا، وليس له أم هناك ولا أب. وكنت له ليث العرين لشبله، وما لك إلا الهندواني مخلب. لقيت القنا عنه بنفس كريمة، إلى الموت في الهيجة من العار تهرب. وقد يترك النفس التي لا تهابه، ويخترم النفس التي تتهيب. وما عدم اللاقوك بأسا وشدة، ولكن من لاقوا أشد وأنجب. إذن قال: إذا طلبوا جدواك، يعني إذا طلب الناس منك يا كافور الإخشدي، إذا طلبوا جدواك أي إذا طلبوا عطاياك، المال العرض الهين الزائل، المتاع الذي لا قيمة له، المال حتى ولو كان بالملايين أو بالمليارات أو حتى بالضياع وبالقصور، لا، جدواك. إذا طلبوا جدواك أعطوا، أعطيتهم، لم تبخل عليهم، وحكموا، وحكموا في أن يأخذوا، تقولهم أحكم أنت، خذ أنت ما تشاء، تريد نصف هذا، نصف هذه الأموال خذ، تريد ثلاثة أرباعها خذ، تريدها كلها خذها. إذا طلبوا جدواك أي عطاياك وهداياك ومالك وضياعك وما تملك، وأراد أن يقول إنه شيء هين، أعطوا وحكموا، وإن طلبوا الفضل الذي فيك خيبوا. ولكن إذا طلبوا الفضل الذي عندك، طبعا الفضل إذا أردنا أن نفهمها على حسن النية، الفضل يعني الموهبة، المواهب، الشيء الذي خصك الله به تعالى، فإنك لا تعطيه لهم. أو إذا طلبوا أن يأخذوا منك العزم والشجاعة والقوة والكرم، وهذا الفضل كله أيضا خيبوا. بعضهم قال الفضل كيف يخيب الفضل؟ الفضل من الله تعالى، هو الذي يعطي ويمنع. ولذلك قال أحسن المتنبي حين بنى الفعل للمجهول في خيب، ما قال خيبتهم أو خيبوا أو قمت بتخييب، يعني لم يجعل الفعل مبني للمعلوم، وإنما جعله مبني للمجهول، لأنه إذا كان على طريقة مثلا إذا الشمس كورت، يبنى الفعل المجهول إذا كان معروفا فاعله. يعني واحد من الحالات التي يبنى فيها الفعل المجهول إذا جهل، وهو الوضع الطبيعي أو الوضع الأسهل أو الوضع الأشياء. ولكن إذا كان شديد المعرفة فلا حاجة، فيكون حينئذ لا حاجة لذكر الفاعل فيه، فحينئذ يبنى المجهول. وغالبا مع مثلا مع الله تعالى معروف أن الذي يكور الشمس هو الله، فإذا الشمس كورت يعني كورها الله، فبني الفعل المجهول لأن الفاعل معروف. وهنا أيضا بني الفعل المجهول في خيبه لأن الفاعل ليس الكافور الرشيد الذي يمدح المتنبي في هذه القصيدة القناع كما قلنا، وإنما الفاعل هو الله، فبناه المجهول لأن الله هو الفاعل. إذن قال: وإن طلبوا الفضل الذي فيك خيبوا. طبعا إذا أردنا أن نفهم القناع فيها، يعني ما وراء المعنى، سيكون الفضل الزيادة. فهم الفضل، يعني هو قال في القصيدة: أبا المسك هل في الكأس فضل أناله، فإني أغني منذ حين وتشرب. فإذا قال يعني الفضل الزيادة، فأنت عندك زيادة في الكأس قليلة فأعطيها. فإذا هو بقول الفضل الذي عندك ليس موجودا، إذا أردنا أن نفهمها كما قلبت قصائد الكافوريات، كما في كتاب اسمه رسالة في قلب كافوريات المتنبي، يعني انه فهمه على العكس. فاذا لم نفهم على العكس، فاذا طلبوا الفضل الذي عندك وانت لا فضل عندك، او الفضل الذي عندك الزيادة، بمعنى الزيادة وليس الصفة الحسنة، الزيادة التي على ما أعطاك الله تعالى ولم يعطيك الله شيئا، هي قليلة أو غير موجودة، كالفضلة في الكأس. أبا المسك هل في الكأس فضل، يعني قليل، أخيبوا فلم يجدوا شيئا، فلا شيء عندك تعطيه لهم. وهذا المعنى على الهجاء، تماما عكس المعنى الذي شرحته في أول بيت. معنيان متضادان في بيت واحد. هذا لا يحدث إلا مع المتنبي، لأنه عنده عبقرية وذكاء في أن يجعل الفهم السطحي أو الأولي للبيت يكون مدحا، لكن يختفي خلفه الهجاء. ويبدو أن كافور الإخشيدي كان يتفطن لذلك، أو أن من حوله من المستشارين كان يقولون إنه لا يمدحك. إذا أردت أن تنقب عن معاني الكلمات ومعاني الأبيات وما تحت الكلمات وما خلف الأبيات، فإنك ستجد هجاء مريرا. ثم قال في البيت 32: ولو جاز، يعني لو كان جائزا أن يحو علاك وهبتها، يعني لو كانت العلا توهب، يعني الصفات العلية توهب لوهبتها لكرمك، يعني يقول في أشياء لا توهب. وله قال: ولكن من الأشياء ما ليس يوهب، يعني مثلا العزة، النسب، الكرامة، الشرف، الشجاعة، هي لا توهب. هل تستطيع أن تعطي آخر شجاعة؟ هل تستطيع أن تعطيه شرفا؟ هل تستطيع أن تعطيه نسبا؟ ما تستطيع. فالصفات العلية القيمية الإنسانية المثل العليا لا توهب. طبعا أيضا على المعنيين، فيقول إن عندك شرفا عظيما ولو أردت أن تمنحه للآخرين لمنحته، ولكن الأشياء هذه لا توهب. أو يريد أن يقول: ولكن من الأشياء ما ليس يوهب، أنه لا شرف عندك ولا شجاعة عندك، ولك كيف ستهبها للآخرين؟ فلا شيء عندك تهبه للآخرين. هذا على المعنى الآخر. وطبعا القصيدة هي كلها تقريبا قناع، كلها يعني كلها هناك المعنى الظاهر كأنه مدح، والمعنى الباطن كأنه هجاء. وبعض العلماء، ابن فرج مثلا والإفليلي والواحدي والعكبري والمعري وابن جني، الستة هذول انتبهوا جميعا تقريبا إلى بيت سنصل إليه بعد قليل، إنه يعني السخرية والهزء والهجاء يتستر بشكل فاضح. شو كده تستر بشكل فاضح خلف المعنى الظاهري. شو قال بعدها؟ إذن قال: ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. ثم قال في البيت 33: وأظلم أهل الظلم، أشد أهل الظلم ظلما، من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. هو بيقول الناس عندك يحسدونني على ما أعطيتني من فضل، والمشكلة أنهم هم يتقلبون في نعمائك، فكيف يحسدونني على ما أعطيتني وقد أعطيتهم؟ فتحسد إنسانا يعطى من مصدر واحد ويعطيهم، فيقول: وأظلم أهل. هذا أشد أنواع الظلم، أن تحسد إنسانا على ما يعطى من قبل شخص كان قد أعطاك قبل أن يعطي هذا الشخص المحسود. وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات في نعمائه، وقصد نعمائه صاحب الفضل، وقصد كافور الإخشيدي. أقصد كافور الإخشيدي يقول: لمن بات في نعماء كافور الإخشيدي يتقلب. أنتم أيها الحسدة الذين قلوبهم ملأ بهذا الحقد والحسد علي، لقد تقلبتم في نعماء كافور، فإن أعطاني قليلا فلما تحسدونني على ما أعطاني؟ هو أعطاكم أكثر مما أعطاني، فلما تفعلون ذلك؟ إذن قال: وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. أو ممكن يقول: فكيف أحسدك على ما عندك وهو لا يستحق الحسد؟ يعني أنا الذي أتقلب في نعمائك، فمن الظلم أن أحسدك على ما وهبك الله، فأنت الذي أعطيتني. يعني أظلم الظلم أن يحسد العبد سيده وهو يعطيه وهو يمنحه وهو يهبه كما قال بعضهم. أو أراد المتلبي أن يقول: إنه لا شيء عندك يحسد عليه، فعلى أي شيء نحسدك؟ إنه لا شيء يستحق الحسد، لا شرف، لا عزة، لا كرامة، لا شجاعة، لا صدق، لا وفاء، كل الصفات الخسيسة هي الموجودة فيك. طبعا هي القصيدة مدح، مدح فيما يفهم من أولها كما قلنا، لكن هذا المعنى الذي قد يكون مستترا خلفها. ثم قال في البيت 34، وهو فيه طبعا يبدو أنه مدح، لكن مدح مو بالقوة، بالجبروت، وبالتالي كأنه جاء يعني مدح بالبطش. هذا البيت 34 مدح بالعنفوان، لكن هذا العنفوان في غير موضعه، كأنه يريد أن يقول ذلك، كأنه ما يفهم بشفافية من خلف البيت. شو قال في البيت 34؟ قال: وأنت يا كفر إخشيدي، وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا وليس له أم هناك ولا أبو، أنت يا كافور الرشيد اللي قد ربيت هذا الملك مرضعا. يقصد أن محمد بن طوغج وهو مؤسس, وهو تركي طبعا, وهو مؤسس محمد بن طوغج الإخشيدي وهو مؤسس الدولة الإخشيدية, عندما مات ترك ابنين عرفين طبعا في التاريخ, ترك ابن اللي كانا صغيرين لم يكن رضيعين, ما أعتقد أنهم كان ربما بعضهم ربما في الثامنة في التاسعة أو صبيا, كان صبيا. فمن تولى الملك؟ قائد الجيش. من قائد الجيش عنده؟ كافور الإخشيدي. هو كافور الإخشيدي بالولاء, يعني ليس هو, هو عبد حبشي كما قلنا في إحدى الحلقات السابقة. فهو بالولاء لمحمد بن طوغج لأنه كان ترقى في الجيش إلى صار قائد الجيش عنده, صار اسم كافور الإخشيدي نسبة إلى محمد بن طوغج. فهو الذي قام على سياسة الدولة الإخشيدية, ملكها يعني, صار هو الملك فيها. وإيش وعمل زي وصايا على هذين الولدين. بعضهم قال في التاريخ عندما كبرا بعضهم طالب في ملك أبيه الأم محمد بن طوغج, فماذا فعل كافور الإخشيدي؟ قتلهم بس بطريقة ذكية. بعضهم قال دس لهما السم فمات, أو فمات أحدهم الذي طالب اللي ظل ساكت. شو عمل هو؟ أغرقه في النعيم وفي اللهو, أولاده الاثنين من البداية, أعطاهم قصور وأموال وجواري, خلاص بس اسكتوا أنتوا يعني, خلاص عيشوا حياتكم زي ما بدكم مثل ما تريدون, ولكن إياكم أن تطالبوا بالملك, بملك أبيكم لقد صار لي. فلما كبر أحدهم وطالب أحدهم أتوقع الحسن قتله بطريقة السم هذه كما جاء في بعض كتب التاريخ. إذا قالوا أنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا, أي قمت على بنائه وعلى حفظ هذا الملك دون محمد بن طوغج الذي مات, وليس له أم هناك ولا أب, ما كان فيه صحيح, ما في حدا يدبر الملك إلا كافور الإخشيدي. ثم قال في البيت 35 وكنت له للملك, يعني وكنت لهذا الملك ليث العرين لشبله, مثل الأسد الذي قام بتربية أشباله في العرين وهو بيت الأسد. وكنت له ليث العرين لشبله وما لك إلا الهندوانية مخلب. هنا يبدو مدح كافور الإخشيدي بالجبروت والبطش وليس بال يعني بالصفات الحسنة, هو مدحه بالقوة صح بس قوة الجبروت. كيف قال وليس له, يعني وليس لهذا الليث الذي حمى هذا الملك إلا الهندواني, والهندواني السيف مخلب. فمخالب هذا الأسد الذي حمى هذا العرين, أي حمى أو قام بسياسة هذا الملك وقاد هذه الدولة, كانت مخالبه سيوف, وبالتالي أنت حكمت الدولة بالحديد وبالنار, يريد أن يقول ذلك. قال وكنت له لهذا الملك ليث العرين لشبله وما لك إلا الهندواني مخلب. ثم قال في البيت 36 لقيت القنا عنه, يعني حاميت عن هذا الملك وحاميت الهجوم عليه. القنا الرماح مرت كثيرا, يعني إذا لم تكن مئات المرات فقد مرت عشرات المرات في القصائد السابقة حتى الآن يكثر استخدامها. طبعا عدة السلاح آنئذ في عصر المتربي, وأيضا ربما ظلت حتى اخترع البارود واخترعت الأسلحة الحديثة. إذن قال لقيت القنا عنه, فأنت حميت صديت الجيوش التي جاءت لكي لما مات محمد بن طوغج الإخشيدي هجمت جيوش مجاورة للبلاد المجاورة تريد أن تستولي على الدولة الإخشيدية, فأنت لقيت القنا عنه, لقيت حميت دافعت عن هذا الملك القنا, أي أبعدتها إيش بنفس كريمة بنفس شجاعة قوية إلى الموت في الهيجة من العار تهرب, أي تهرب إلى الموت خوفا من العار في الهيجة في المعركة. يقول أنك تفضل كنت لقيت هؤلاء الأعداء بنفس تهرب إلى الموت, تواجه الموت خوفا من العار. وما هو العار؟ أن تزول الدولة, أن تغتصب هذه الدولة التي مدت أطرافها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. بالفعل كان دولة كبيرة نسبيا يعني, وفي زمن قصير جدا محمد بن طوغج أسسها. فهو بيقول أنت لقيت القنا عنه بنفس كريمة من الموت أو إلى الموت في الهيجة من العار تهرب. العار اللي هو انهزام الدولة وسقوطها وانهزامك أنت أمام هؤلاء الأعداء, فأنت كيف استطعت أن تنتصر بالهروب إلى الموت من ماذا؟ من العار من الهزيمة. فخط المعركة بقوة وشجاعة. لقيت القنا عنه بنفس كريمة إلى الموت في الهيجة من العار تهرب. ثم قال في البيت 37 وقد يترك الموت نفس التي لا تهاب. مين يترك؟ مين فاعل يترك؟ ضمير مستتر تقديره هو عائد على مين؟ على الموت. يعني وقد يترك النفس, وقد يترك الموت النفس التي لا تهابه, يعني أنت إذا واجهت الموت قد يهرب عنك الموت. فالموت يترك النفس التي تقبل عليه. شو قال؟ ويخترم، يقضي يعني. فإن اليأس يخترم الشباب، هو قال المتنبي طبعا البيت، فإن اليأس يخترم الشباب، اللي هذا البيت أو بيتان جميلان لأحمد شوقي، قال: فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة، ولا ترهق شباب الحي يأسا، فإن اليأس يخترم الشباب. أما المتنبي، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، هو قال من قبل، قال ويخترم والشيب والهم، والهم يخترم الجسيم نحافة، يقضي عليه يعني بنحفه الهم. والهم يخترم الجسيم نحافة، ويشيب ناصية الصبي ويهرم، يجعل الصبي هارما ويشيب ناصيته، أي مقدم شعر رأسه. قال: وقد يترك النفس التي لا تهابه، يعني لا تخافه، ويخترم ويقتل النفس التي تتهيب. طبعا هو يريد أن يشير إلى صفة، طبعا أو فيه إشارة إلى صفة اليهود الذين يحبون الحياة. قال إيش؟ ولا تجدنهم أحرص الناس، في سورة البقرة، تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أما فكرة مواجهة الموت وعدم الهرب منه، وأنك حين تواجه الموت يهرب منك الموت، فأنت يعني كثير من الشعراء قالها، وهي أيضا فيها إشارة إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: احرصوا على الموت توهب لكم الحياة. مقولة مشهورة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: احرصوا على الموت توهب لكم الحياة، أو اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. هو نفس المعنى تقريبا. وقد يترك النفس التي لا تهابه، ويخترم النفس التي تتهيب. ثم قال في البيت 38: وما عدم اللاقوك بأسا وشدة، يعني الذين واجهوك في المعركة لم يكونوا أقل بأسا وشدة وقوة منك، على عادة المتنبي في مدح جيش الأعداء. ليش؟ لأنه لو لم يمدح جيش الأعداء ويقول إنه قوي لقال إن مثلا سيف الدولة أو كافور الخشيدي أو ممدوحه الذي يمدحه انتصر على جيش ضعيف، فلا فضل له في ذلك. لكن يضخم قوة الجيش العدو ثم يقول إنه انتصر على هذا الجيش العديد والضخم والجرار، فبذلك تكون هناك فضل للممدوح في أن ينتصر على جيش من هذا النوع. ثم إذا قال: وما عدم اللاقوك بأسا وشدة، ولكن من لاقوا أشد وأنجب، ولكنك واجهت الأعداء بفرسان أشد وأقوى وأذكى من أعدائك. طبعا هذا أيضا فيه بسموها القصائد المنصفات، القصائد التي أيضا تذكر فضل جيش الأعداء. أتوقع فروة بن مسيك المرادي هو الذي قال: فإن نهزم إذا هزمنا الأعداء فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبنا ولكن منايانا ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. وطبعا كمان قال النابغة الجعدي: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. دعونا إذا نتوقف عند البيت 38، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 11 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.